يقول السائل أنه صدم حمامة بالسيارة على وجه الخطأ في المدينة، فماذا عليه؟ بالنسبة للصيد في المدينة اللي هو داخل الحرم، حدود حرم المدينة، لا شك أنه الصيد محرم فيها، وكذلك الاحتطاب مثل ما جاء في الحديث، وأنه عليه السلام حرم ما بين لابتيها، ما بين الحرتين وما بين عائد إلى ثور، فلكن ما ورد تقدير شيء معين، فيستغفر الله ويتوب إليه، إلا فيما يتصل بمن كسر شيئا من أشجارها أو عشبها أو ما إلى ذلك. فورد في حديث سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، أنه يؤخذ سلبه، الآلات التي معه تصادر عقوبة له. أما في شأن الطير ونحوه فخاصة إذا كان خطأ فإنه يستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول عندي مال وأخرج زكاته على دفعات معجلة على حسب حاجات الفقراء، يعني كلما سمعت بمحتاج أعطيته وأحسبها من الزكاة، وفي آخر العام أكون أخرجت أكثر من زكاة المفروضة. حسنا، هذا لا بأس فيه، تعجيل الزكاة إذا دعت الحاجة إلى هذا، فهذا متفق عليه بين أهل العلم، وورد فيه النص في حديث العباس رضي الله عنه، فإنه لا حرج أن يقدمها أو بعضها أو يجعلها مثل ما ذكر السائل، كل ما سمع بما يحتاج إليه، يعني فقير أو مسكين أو شيء في سبيل الله، فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول عندي معدات ثقيلة، كيف تكون الزكاة فيها؟ المعدات الثقيلة أو الخفيفة، المعدات عموما التي تشغل في المشاريع، هذه أصول ليس عليها زكاة ما دامت للتأجير والعمل، أما إذا كانت معروضة للبيع فلا، لكن إذا كان يؤجرها فالزكاة على الإيجارات التي تتجمع بحسب ما يجتمع عنده من الإيجارات، يحصرها سنويا ويخرج الزكاة، أما أصولها فلا. أحسن الله إليكم. هل ورد منع الكلام أثناء الأذان مع أنه يتابع المؤذن؟ ما ورد، يعني إذا صار يتابع المؤذن ويجمع بين، ورد أن عثمان رضي الله عنه كان إذا جلس على المنبر والمؤذنون يؤذنون يسأل من حوله عن أحوال الناس، الجالسين حول المنبر يسألهم عن أحوال الناس، فهذا يؤخذ منه أنهم يتابعون المؤذن وأيضا يتجاوبون مع أمير المؤمنين فيما يسأل عنه، هذا أظنه لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. لكن بشرط لا يشغل من حوله، وأيضا تكون متابعته للمؤذن متابعة عن تدبر. أحسن الله إليكم. يقول زكاة ماله في شهر السفر يريد أن يجعلها في رمضان، يقدمها، ما ينبغي أن يؤخرها إلى رمضان القادم، فإذا أراد هذا الأمر إذا جاء رمضان القادم بإذن الله أخرج هذه الزكاة المستحقة في صفر الذي بعده وعجلها وجعلها ثابتة في رمضان. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الفقر ونصحه النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج؟ على كل حال أنا ما أذكر حديث بنص، لكن الآية بين أيدينا وكلام عمر رضي الله عنه، يعني أعجب لمن يسمع هذه الآية ولا يلتمس الغنى بالنكاح، فالآية يعني يكون فقراء يغنهم الله من فضله، والحديث الذي مر بنا ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، هذا هو بمعنى الذي يسأل عنه السائل. أحسن الله إليكم. يقول عندي 4 بنات، واحدة منهن تحتاج المال وهي متزوجة، لكن حال زوجها ليس بالجيد، يقول أعطيها مبلغا من المال شهريا لأنها بحاجة للمال، فهل يحق لي اعتبار ذلك العطاء مني من زكاة المال؟ إذا كنت تعطيها لحال زوجها وأولادها، يعني لها أولاد، فلا حرج أنك تعطيها بهذا الاعتبار، لأن أولادها ليس لا يجب عليك أصلا أن تنفق عليهم، وزوجها هو المسؤول. فإذا كان زوجها ضعيف الحال فلا حرج أن تعطيها زكاة يعني تنفقها على أولادها وزوجها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لبعض، ولأنها هي أيضا حتى هي الآن لم تعد نفقتها واجبة عليك، فلا حرج في هذه الحالة إذا أعطيتها من الزكاة ما دام زوجها مثل ما ذكرت يعني أن زوجها ضعيف وفقير. أحسن الله إليكم. يقول بعض الكفلاء يأخذون من العمال مبلغا من المال، هل لهم مثل ذلك؟ لا ليس لهم ذلك، كثيرا ما ننبه ونحذر من هذا، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل، بل أكل لأموال المغتربين الضعفاء الذين يكدون ويكدحون، ويأتي هذا يستغل، هذا حرام عليك، ما يجوز يأخذ إلا شيء مقابل شيء، شيء مقابل عمل وجهد، أما أن تأخذه هكذا ابتزاز فهذا حرام، وليتق الله. والله سبحانه وتعالى شنع على اليهود وذكر من تبرير عقوباتهم وعذابهم وأكلهم أموال الناس بالباطل، ثم هذه الأمة خوطبت ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، فلا يجوز، فليتق الله هؤلاء الإخوان ويبارك لهم في أعمالهم، ويحترمون إخوانهم هؤلاء ويتعاملون معهم بالعدل والإنصاف. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين القول بأن القرآن مخلوق أو كلام الله؟ هذه مسألة الآن على وشك، وهذه مسألة يطول الكلام فيها وتحتاج، فلعل الأخ يذكرنا في جلسة قادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب الله، وأن يأخذ بأيدينا للصراط المستقيم، وأن يجعل لنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه ليلة مباركة ينبغي أن نتذكر كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها ويومها، وأيضا سنن الجمعة من التبكير والاغتسال والذكر وقراءة القرآن وقراءة سورة الكهف وما ورد في هذا الشأن، وتحري ساعة الإجابة في آخر يوم في آخر ساعة من يوم الجمعة على الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يختم لنا بالصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.